وعلم في القلب مقصود. العلم علمان، علم استأثر الله به لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، وهو علم الغيب، وعلم في الخلق موجود علمهم الله إياه، وهو ما لهم فيه مصلحة، ما لهم فيه مصلحة علمهم الله إياه بما أنزل من الكتاب وأرسل الرسول يعلمهم الكتاب والحكمة، كتاب القرآن والحكمة السنة، وقيل الحكمة الفقه في دين الله عز وجل. الله علمنا ما نحتاج إليه، رسول صلى الله عليه وسلم علمنا، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإنكار العلم الموجود كفر، إنكار العلم الموجود كفر، إنكار الشرع وما فيه من العلم والأمر والنهي والأخبار عن الماضي والمستقبل، إنكار ذلك كفر. نعم. وادعاء العلم المقصود كفر، وادعاء علم الغيب كفر، لأن الله جل وعلا يقول لا يعلم من في السماوات، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأكمل الخلق عليه الصلاة والسلام يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، الرسول لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا ما علمه الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فهو يعلمهم ما يحتاجون إليه وما فيه منفعته. نعم. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ما يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود الذي هو علم الكتاب والسنة، وترك طلب العلم المفقود وهو علم الغيب. العقائد ما أنت مدركة ولا عالم، لأنه من خصائص الله جل وعلا فلا تبحث عنه. الرسول يقول لو كنت أعلم الغيب ما كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، فكيف أنت الذي تعلم الغيب؟ نعم. أما من ادعى علم الغيب فهو كافر. نعم. يقول السائل هل الذين يمنعون من نفس الصوت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب شركهم أم بسبب بدعهم أم بسبب معاصيهم؟ الله أعلم. من الذين يردون عن الحوض أهل الردة، أهل الردة، وكذلك أهل البدع المكفرة، البدع المكفرة لأنها ردة، البدع المكفرة ردة. نعم. يقول سمعت في بعض خطب الجمعة والخطيب يتحدث عن الخير والشر، قال يعني في الحديث إنك لا تدري ما أحدثوا بعده، إنهم لا يزالوا مرتدين منذ فارق، بل على أنها لدي أهل الردة وأهل الكفر، الفرق التي المخالفة التي مفارقتها كفر، هؤلاء يفرقون عن الحوض، وإن كانوا يدعون أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول سمعت في بعض خطب الجمعة والخطيب يتحدث عن الخير والشر، قال وإن الله خلق الشر ولم يرد ولم يرمن عباده الكفر، وخلق الخير وأمر به، يخلق الشر للبلاء والابتلاء كالتنين، فما قوله؟ قوله ولم يرد هذا ضلال والعياذ بالله، هو خلق الشر واراد الشر وخلقه لحكمه، ولو ترك كلمه ولم يرده صار الكلام سليم، لكن قوله لم يرده لعله هذه سبق لسان او جهل منه، فالواجب الحذر من مثل هذا الكلام، ما في شيء في الكون ما اراده الله جل وعلا. نعم. يقول هل يقر هذا الدعاء اللهم إن كنت كتبتني من الأنبياء فامحني واكفني من السعداء؟ ما أدري، ما أعلم عن هذا الشيء. نعم. لكن يدعو الله أنه يجعله من السعداء، يجعله من أهل الجنة ومن أهل الخير، بدون يقول إن كتبتني، إن كتبتني، هذا داعي إلا إذا صح به الحديث، أنا ما أدري. نعم. قل هل يصح الدعاء اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ لم يصح هذا الدعاء، لم يصح، وقد نبه عليه المشايخ أكثر من مرة أنه لا يجوز الدعاء بمثل هذا. نعم. أسألك اللطف في القضاء هذا طيب، لكن لا أسألك رد القضاء أنا ما له داعي. نعم. قل هل يجوز قول القائل هذا الأمر حدث صدفة؟ لا ما يجوز هذا، مهما شيء صدفة لا مقدر ومقبول، لكن إن كان قصد للصدفة بالنسبة له هو إنه ما ظن هذا ولا توقع فهو صدفة بالنسبة له وهو فلا بأس، أما إن كان إنه صدفة إنه لم يقدر ولم يسبق في علم الله هذا كفر، كفر بالقضاء والقدر، لكن ما أظن المؤمن يقصد هذا المعنى، إنه يقصد المعنى الأول إنه صدفة بالنسبة له، إنه ما كان يظن أو يحسس إنه سيلقى هذا الشخص أو يرى هذا الشيء، صدفة بالنسبة له هو. نعم. وأيضا يقول أو صدفة خير من ألف ميعاد، هو من هذا النوع يعني مفاجأة، المفاجأة قد تكون أحسن من الميعاد اللي جاي عليه من قبل. نعم. رب صدفة هذه حكمة، رب صدفة خير من ميعاد. نعم. يقول ما رأيكم فيمن يقول إن معنى الكوثر واد في الجنة؟ نعم ورد إن الحوض أنه يصب فيه، لكن ما هو وادي، يصب فيه نهر، قال نهر ما يقال وادي، نهر في الجنة. نعم. ما يقال في الجنة وادي، قال نهر، الله وصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار، ولم يقل الأودية. نعم. يقول هل يصح أن يوصف الله تعالى بالكتابة؟ نعم الكتابة، نعم الله كتب التوراة بيده، كتب التوراة بيده وخلق آدم بيده. نعم. يقول هل الدعاء يرد القدر وهل صحيح أنهما يتعالجان في السماء فأيهما غلب نزل؟ الدعاء سبب من الأسباب، فإذا قدر الله أن هذا العبد يدعو ونفعه بالدعاء صرف عنه المكروه صرف عنه الشر، هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول ما المراد بقول الله بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث واصرف عني شر ما قضيت؟ نعم يسأل الله عز وجل أنه يهديه إلى الحق وإلى الهداية وفعل الطاعة. نعم. وأن يصرف عنه شر القضاء، يصرفه من الأعمال السيئة والكفر والنفاق إلى الخير. نعم. يقول ذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى في الدرس عن الشفاعة أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته تتكرر منه أربع مرات، كيف تكون هذه الشفاعة؟ ما عندنا ضابط في تكررها أو هذا، الله أعلم به، إنما نثبتها، نحن نثبتها ونؤمن بها، أما عدد المرات التي يشفع هذا يحتاج إلى دليل. نعم. أقول هل من حقيقة حول الكفر الذي تنشر مقالات من كتاب ينكون الشفاعة وينكرونها؟ نعم يجب الحذر من هذه الشفاعة، والشفاعة إن كان قصدهم شفاعة الموتى وأهل القبور هذه منفية ويجب إنكارها وإنكار كتابتها في الصحف، أما إن كان المراد الشفاعة التي هي الشفاعة الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة فهذه إنكارها إلحاد في دين الله ولا يجوز إنكارها، ويجب الرد على من نفاها، هذا فيه تفصيل، لأن الشفاعة في عرف الناس الآن أصبح أو غالب الناس أصبح المراد منها شفاعة الموتى والأضرحة وإلى آخره كأهل الجاهلية الذين يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه شفاعة منفية، فمن كتبها وأثبتها يجب الرد عليه، يجب إنكارها. نعم. يقول هل هناك قدر معين؟ ومن أنكر الشفاعة الثابتة يجب الرد عليه وإنكاره. نعم. يقول هل هناك قدر معلق؟ معلق؟ معلق. الله على كل شيء قدير. قد يكون هناك قدر مرتب على سبب، قدر مرتب على سبب، إن وجد السبب وجد المقدر، وإن لم يوجد السبب لم يوجد المسبب. نعم. هل يقال إن الله عز وجل علم فعل العبد وما هو قائل إليه من جنة أو نار فقرر عليه ذلك؟ لا شك إن الله علم هذا وقدره، علم هذا وقدره، وهذا من شأنه سبحانه وتعالى، أما العبد فإنه مأمور بفعل فعل الأسباب الواقية والأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة. نعم. والإنسان لا يعذب على قدر الله وعلى أن الله علم كذا وكذا، ما يعذب على هذا، وإنما يعذب على عمله هو وتصرفه هو. نعم. قال الله تعالى فاصبر على ما يقول، ولا كان لو ان القضاء والقدر حجه يكفي كان الناس متروكين ولا يجيهم، ما نزل اليهم كتاب ولا ارسل اليهم رسول، ويقال انهم حسب القسمه السابقه. هذا غير وارد وغير جائز وغير، لان يعني الله ارسل الرسل وانزل الكتب وامر بالطاعه ونهى عن الماء، مع انه قدر المقادير وقضى الأرض سبحانه وتعالى. نعم. يقول الله فلا تعارض بين القدر والشرع، لا تعارض بين القدر وبين الشرع. نعم. القدر من شأن الله والشرع هذا أمر به العباد يعملون به. نعم. يقول الله تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. يقول ما المقصود بالرضا هنا في هذه الآية؟ يرضيك الله بالجزاء، رضي الله عنه ورضوا عنه، يعطيك من الجزاء الصالح والنعيم ما ترضى به عن الله سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. يقول الله هذا دليل، الآية دليل على أنه ما فيه جزاء صالح إلا بالعمل. سبح بحمد رب اصبر على ما يقولون وسبح بحمد رب قبل طلوع الشمس وقبل غروب ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. هذا هو المسبب، والأواء والذي قبل كله أسباب، فلا شيء إلا بأسباب. نعم. كنت مسافرا فنويت أن أصلي المغرب مع النساء جمعة أخير، ثم وصلت محل إقامتي مع صلاة العشاء، ثم دخلت المسجد ولكني صليت العشاء وكنت إماما ونسيت أن أصلي المغرب، ثم ذكرت ذلك في الركعة الثالثة ولكني استمريت أصلي للناس العشاء، فلما انتهيت من الصلاة صليت مرة أخرى المغرب ثم العشاء، فهل عملي هل علي شيء؟ عملك هذا غلط. الواجب انك لما علمت انك ما صليت المغرب انك انصرفت وخليت الناس يصلون لانفسهم، قدم امام خليفه يصليهم، وانت صلي المغرب اولا ثم تصلي العشاء. لكن لما مضى الامر وفعلت هذا عن جهل واعدت الصلاه، صلاتك صحيحه ان شاء الله وصلاه المامومين صحيحه لانهم ما دروا عنها. نعم. العقل الصريح لا يتعارض مع النفس السفيه، وقد يكون انك اذا ذكرت وانت في الصلاه والوقت واسع انك تنويها نافله، تنويها نافله وتكملها، فاذا سلمت تقوم تصلي المغرب تصلي بعدها العشاء. نعم. العقل الصريح لا يتعارض مع النفس السفيه، ما معنى العقل الصريح؟ يعني السليم، العقل السليم اللي ما فيه خلل، ما في خلل، هذا العقل الصريح الذي ما فيه خلل، عقل تام، بخلاف عقول أهل الضلال وأهل الكفر، هذه عقولهم مختلة، عقولهم مختلة. ولذلك قال الله لا يعقلون، لا يعقلون، لا يفقهون، لأنهم ما أرادوا الفقه ولا أرادوا العقل ولا أفقهوا لكلام الله سبحانه وتعالى، أعرضوا الله جل وعلا حرمهم من العقل وحرمهم من العمل الصالح بسبب إعراضهم وتكبرهم على آيات الله سبحانه وتعالى. نعم. تكون امرأة مريضة ومر عليها وفات عنها صيام رمضانين قبل 16 سنة ولم تقضيهما، والآن هي بصحة جيدة تسأل ماذا عليها؟ عليها أمران، أولا القضاء، لا بد من القضاء، وثانيا عليها إطعام مسكين عن كل يوم، عن كل يوم تخرج كيلو نصف لفقير من الفقراء، وإن جمعتها جميع ودفعتها بفقير واحد أو بيت واحد دفعة واحدة فلا بأس بذلك. نعم. يقول: لقد طلقت زوجتي طلقة واحدة وهي نساء، فهل يقع الطلاق علما أنني كنت غاضبة؟ ما شاء الله، الجمهور يقع عندهم الطلاق ولو كان في الحيض أو النفاس، ولو كان الإنسان غضبان، إلا إذا كان غضبه أزال شعوره، إذا بلغ في الغضب مرحلة أزالت شعوره ما يدري ماذا قال هذا لا يقع، لا طلاق في إغلاق. أما إذا كان مو شعوره تصور ما يقول فلو كان عنده شيء من الغضب يقع طلاقه. نعم. يقول: وماذا يلزمني نحو ذلك وما هي كيفية المراجعة؟ إذا كانت طلقة واحدة ولم يسبقها ما يكملها ثلاثة وهي لا زالت في العدة لا تراجع عليها، إلا إذا كانت هذه الطلقة على عوض، يعني أخذت منها عوض تعطيني كذا وطلقت، طلقت طلقة واحدة هذه باقية ما فيها رجعة إلا بعقد جديد إذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث. نعم. يقول: إذا كنت أتصدق دائما وعلي زكاة لم أزكي، فهل تعتبر صدقة صدقة أم زكاة؟ لا، ما تعتبر زكاة، لأن الصدقة التطوع لا تكفي عن الزكاة الفريضة، فلا بد من إحصاء الزكاة التي في ذمتك وإخراجها على الفور، وصدقة التطوع هذه لها شأن آخر تؤجر عليها. نعم، إن شاء الله. والإنسان صلى مع الإمام وأدرك الركعة الأخيرة، لأن من نوى نافلة لا تجزي عن الفريضة، من نوى نافلة هذا عام في جميع العبادات، من نوى نافلة لم تجزئه عن الفريضة، خلاف العكس من نوى فريضة فقد تجزئه عن النافلة إذا نوى. نعم. يقول: إنسان صلى مع الإمام وأدرك الركعة الأخيرة من صلاة العصر، وبعد أن سلم الإمام قام ليكمل الصلاة، ولكن جلس للتشهد الأول بعد الركعة الثالثة، فما حكم الصلاة؟ صلاة صحيحة، ولكن التشهد الذي أخره عن مكانه الواجب أنه يجلس بعد الركعة الثانية بعد السلام، إذا قام وجاب الركعة الثانية بعد السلام يجلس ثم يقوم ويأتي بالركعتين، هذا محل التشهد، فهو نقل من مكانه وجعله بعد ثلاث ركعات وهي المحل، معناه أنه ترك التشهد الأول، إن ذكر وهو في الصلاة أو بعد الصلاة اليسير يسجد سجدتين للسهو، وإن طال الفصل صلاته صحيحة ويسقط عنه سجود السهو بالنسيان. نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي والله الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع الى نهايه الحديث، يقال ان هذا ينطبق على من يعمل عملا صالحا امام الناس رياء، فهل هذا الحديث خاص بهذا ام هو عام لكل انسان؟ عام، الحديث عام لكن يدخل في هذا، يدخل في هذا من باب اولى الذي يعمل الرياء، وقد جاء في بعض روايات الحديث فيما يظهر للناس، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ولكن هذا لا يمنع أيضا أن يدخل فيه من لا يعمل رياء وختم له بخاتمة السوء، لأن الربة تحبط الأعمال والعياذ بالله، ولو كانت يوم يأتيها أعمال صالحة ومستقيمة الربة تقضي عليها. نعم. يقول: ما حكم طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حياته يوم كان حي ما في بس، لأن معنى طلب الشفاعة من الحي طلب الدعاء، يطلب منه الدعاء وهو حي عليه الصلاة والسلام، أما بعد موته فلا يطلب منه شيء، لا الشفاعة ولا أي شيء، ما يطلب من الأموات شيء لا الأنبياء ولا غيرهم، من طلب منهم شيئا وهم أموات فإن هذا شرك بالله، شرك أكبر. نعم. قل: إذا لبست الخفة على طهارة وانتفضت هذه الطهارة، هل أقنع الكفة أم أتوضأ دون خلع الكفة؟ نعم. إذا لبست الكفة على طهارة وانتفضت هذه الطهارة، نعم، هل أقنع الكفة أم أتوضأ دون خلع الكفة؟ مخير، إن شئت تخلع الكف وتغسل الرجلين، وإن شئت أن تمسح على الكفين إذا كانت تتوفر فيها الشروط المعروفة من الستر المفروض وبقية الشروط، يمكن تمسح عليها يوم وليلة إن كنت مقيم أو ثلاثة أيام بلياليها إن كنت مسافرا،